الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، كثير من الناس ينفخون في أهمية موضوع المصلحة ويقولون يرددون عبارة أينما وجدت المصلحة فثم شرع الله، ويقولون إن مصلحة البشر هي التي يجب أن تصوغ واقعهم. فلا جواب على هذا إلا أن نقول لهم أأنتم أعلم أم الله، وأن نقول لهم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إن شرع الله سبحانه وتعالى قد تضمن كل ما فيه مصلحة للبشر كما أنزله الله وكما بلغه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا بدا للبشر القاصرين ذات يوم أن مصلحتهم في مخالفة ما شرع الله لهم فهم واهمون فيما بدا لهم، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى. إن المسلم كما يقول محمد إقبال رحمه الله، إن المسلم لم يخلق ليندفع مع التيار ويساير الركب البشري حيث اتجه وسار، بل خلق ليوجه العالم والمجتمع والمدنية، خلق ليفرض على هذه البشرية التائهة اتجاهه ويملي عليها إرادته، لأنه صاحب رسالة لا إله إلا الله وصاحب العلم اليقين بحقائق الوجود الكبرى. فالمسلم الموحد هو المؤهل بكل جدارة لأن يكون مسؤولا عن هذا العالم وسيره واتجاهه. كان الأستاذ سيد قطب رحمه الله تعالى كان له مقدمة مشهورة قوي في مقدمة كتابه معالم في الطريق، وكنا ونحن يعني صغارا نحفظها كأسمائنا، مقدمة الأولى. طبعا الآن أنا للأسف نسيت معظمها، لكن هي كانت تدور حول إيه؟ حول إعلان إفلاس النظم البشرية. دي أول صفحة طول في كتاب المعالم، إعلان لإفلاس النظم البشرية. فأفاض في الكلام على إفلاس الشيوعية، ثم كان يتكلم عن إفلاس الرأسمالية. الحس يعني انعكاس هذا الكلام في نفوس الناس أو يعني في ذلك الوقت إن الشيوعية، نعم، لأن الشيوعية كانت الناس تذوق قهرها وإذلالها وإهانتها للبشرية. أما الرأسمالية فكان كلاما نظريا، يعني إحنا كنا بنردد كلام مشايخنا وأساتذتنا الذين يقدحون في النظام الرأسمالي، لكن في الواقع كنا ننبهر بالنظام الغربي ونقبل لأنهم شيوخنا وهم ثقات، فأكيد هم أعلم. وعد مرت يعني مدة طويلة جدا كان في صعوبة شديدة جدا في أن الناس تحاول تقنع الناس بحقيقة النظام الغربي الرأسمالي ومساوئه وخطره على البشرية. حتى مرت الأيام وصرنا نعيش في زمن سقطت جميع أوراق التوت عن النظام الغربي. ظهر وحشية النظام الغربي في عقائديا وفكريا وسياسيا وخلقيا، كل شيء في العالم الغربي الآن انكشف تماما وصار يعني يقينا ملموسا أن هذا لا يمكن أن يقدم خير للبشرية. نظام أناني يقوم على الأنانية، أهم شيء مصلحتهم في الغرب. ورأينا إذلالهم للشعوب وبالذات الشعوب المسلمة التي نالت من قهرهم الحظ الأوفر، فهم لا يرخبون في مؤمن إلا ولا ذمة. هذا واقع لن نطيل فيه لأنكم جميعا تذوقون مرارته ليل نهار في كل أرجاء العالم الإسلامي. كل البشرية ترى تصرفات هذا الغرب الأناني الظالم الذي لا يحترم مبدأ ولا قيما، وإنما الانتفاعية والبراجماتية والانتهازية وإذلال الشعوب الأخرى في سبيل أن يعيشهم في راحة ورخاء وغير ذلك كما هو معلوم. فالآن أي نظام على سطح الأرض يمكن أن يقال إنه هو المنقذ للبشرية بلا منافس على الإطلاق. لا يوجد هذا النظام إلا في لا إله إلا الله، إلا في الإسلام. هذا واقع الآن أصبحنا نراه ونلمسه. فالمسلمون هم فقط الذين يحترمون العهود، الذين يرحمون الإنسانية ويريدون بها خيرا، والذين إذا ملكوا أقاموا العدل ولم يظلموا الناس، ونماذج التسامح الإسلامي وبالذات مع المخالفين في العقيدة في البلاد المفتوحة هي من أنصع النماذج التي لم يرى التاريخ لها مثيلا على الإطلاق. الشعر بيقول إيه؟ يقول ملكنا فكان العدل منا سجية، فلما ملكتم سال بالدم أبطحوا، فيكفيكم هذا التفاوت بيننا، وكل إناء بالذي فيه يمضح. فرحمة المسلمين بالبشر هي ناشئة عن عقيدتهم عن لا إله إلا الله. أما هؤلاء بشتى ألوانهم فإنهم يوقنون ويعرفون أن المنافس مش منافس إطلاقا، مش هنقول منافس الحقيقي، إنه هو النظام الوحيد والمنهج الحياة الوحيد الذي يسدي أعظم الرحمة والخدمة والإنقاذ للبشرية هو المنهج الإسلامي. لا شك رسالة الإسلام هي رسالة الإنقاذ العالمية مع كل التشنيع الظالم الذي يحصل في الغرب وفي الشرق ضد الإسلام. يعني نور الإسلام يغزو كل مكان في دياره، يغزو وزراء ويغزو مفكرين ويغزو سفراء وناس كثيرة جدا من العالم الغربي، وناس هي في مواقع متميزة من الناحية العلمية أو الاجتماعية. فرغم كل هذا التشنيع، ترى لو لم يكن هذا التشنيع ما الذي كان يحصل؟ وهم بدون إرادتهم بيقدمون خدمات عظيمة جدا للإسلام. ونتذكر هنا كلمة لما قيل للملك في قصة أصحاب الأخدود، أم قال إيه؟ قد آمن الناس، قد جاءك ما تحذر، آمن الناس كلهم أجمعون، جاءك ما تحذر. يعني كل ده أنت عشان تنفر الناس من الإسلام، والذي تفعله أنت هو بيكون أعظم دعاية للإسلام. لماذا؟ لأن النور لا يمكن أبدا أن واحد يتخيل أنه يستطيع أنه إيه يقبض بيديه نور الشمس مثلا، أو أن لو واحد تخيل واحد واقف ينفخ في الشمس حكاية تنطفئ، هيقال عليه مجنون. فإذا كان الشمس وهي نور مخلوق فكيف بنور الله؟ ولهذا قال الله تعالى يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. وهذا ما نراه وهذا ما نلمسه، وهذا من أعظم مؤيدات يعني دين الإسلام. إذن نعيد عبارة الأستاذ محمد إقبال رحمه الله تعالى أنها قوية جدا في الحقيقة، أن مهما بلغ القهر بالمسلمين، وده شيء عجيب جدا في الإسلام وبسبب لا إله إلا الله، مهما بلغ قهر الرجال بالنسبة للمسلمين فإن لديهم اعتزازا وشموخا واستعلاء حتى لو ماتوا، حتى لو أسروا، حتى لو قتلوا. لماذا؟ السبب في هذا هو لا إله إلا الله، تحقيق هذه العبودية لله عز وجل، ويجعلهم يستهينون بالأخطار. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون. إن المسلم لم يخلق ليندفع مع التيار ويسير الركب البشري حيث اتجه وسار، بل خلق ليوجه العالم والمجتمع والمدنية، خلق ليفرض على هذه البشرية التائهة اتجاهه ويملي عليها إرادته، لأنه صاحب رسالة لا إله إلا الله وصاحب العلم اليقين بحقائق الوجود الكبرى، فهو المؤهل بكل جدارة لأن يكون مسؤولا عن هذا العالم وسيره واتجاهه. ولذلك فإن اللائق به لا يمكن أن يكون مقام التقليد والتبعية، إن منصبه اللائق به منصب الإمامة والقيادة ومقام الإرشاد والتوجيه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فإذا تنكرت له الدنيا وعصاه الناس عن الجادة لم يكن له أن يستسلم ويخضع ويضع أوزاره ويهادن الفتن، بل عليه أن يثور عليها وينازلها ويظل في صراع معها وعراك حتى يقضي الله في أمره. إن الخضوع للأحوال الخاسرة والاستكانة للأوضاع القاهرة والاعتذار بالقضاء والقدر في غير محله من شأن الضعفاء والأقزام، أما المؤمن القوي المؤيد بروح من الله فهو بنفسه قضاء الله الغالب، وهو قدر الله الذي لا يرد. فإيمانه بأن لا إله إلا الله يلين له الحديد ويقرب منه البعيد، لأنها مصدر طاقته ومنبع حركته. يقول الشاعر: إنما التوحيد إيجاب وسلب، فهما في النفس عزم ومضاء، لا وإلا قوة قاهرة لها في النفس فعل الكهرباء. تشبيه جميل، لأنه يعني بيقول زي ما الموجب السالب في الكهرباء هو اللي بيعمل الطاقة الكهربائية، فيقول إنما التوحيد إيجاب وسلب، اللي هي الإشارة إلى النفي والإثبات. لا إله إلا الله، ها، إيجاب وسلب. إنما التوحيد إيجاب وسلب، فهما في النفس عزم ومضاء. إن كلمة لا إله إلا الله التي تولد الطاقة الإيمانية التي تحرك المؤمن. إنما التوحيد إيجاب وسلب، فهما في النفس عزم ومضاء، لا وإلا قوة قاهرة لها في النفس فعل الكهرباء. إنما يسمى الأمر الواقع سوف يظل في ميزان إسلامنا الحنيف باطلا منقوضا مهما طال العهد عليه، لأن تلك سنة الله التي لا تتبدل ولا تتحول، والمعاند لها هالك لا محالة. فالحق واحد لا يتغير، ومهما يتقادم العهد على الباطل فسيظل باطلا، وسيظل الحق هو هو وإن حاد عنه كل الناس مهما يجري العمل على غير الحق. من أشراف قريش حيث النسب، بل هو عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقال الله في حق أبي لهب إيه؟ سيصلى نارا ذات لهب. قابل ذلك هو أبو لهب الشريف، انظر إلى ما نزل في شأنه. قابل ذلك بما لسلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه من الفضل والمكانة عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم والمسلمين. يقول الشاعر: لقد رفع الإسلام سلمان فارس، وقد وضع الكفر الشريف أبا لهب. أجمع العلماء على أن الرجل إن مات وليس له من الأقرباء إلا ابن كافر، أن إرثه يكون للمسلمين بأخوة الإسلام، ولا يكون لولده لصلبه الذي هو كافر. لماذا؟ لأن الميراث دليل القرابة، الميراث دليل القرابة. فدل هذا الحكم على أن الأخوة الدينية أقرب من الأخوة النسبية، فابنه لصلبه لا يرثه لأنه كافر، ولا يتورث أهل ملتين شتى، وإنما يؤول ماله إلى إخوانه المسلمين. اعتبر ذلك أيضا بقول الله تبارك وتعالى مخاطبا نوحا عليه السلام في شأن ابنه الكافر: قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. وفي قراءة إنه عمل غير صالح، فقطعا هو نوح ابنه من نسبه، لا شك في هذا، هو ابنه من صلبه. لكن لما قال رب إن ابني من أهلي، إن ابني من أهلي، قال له عز وجل: يا نوح إنه ليس من أهلك، ليس بينك وبينه رابطة بعد إيثاره الكفر على الإيمان، إنه عمل غير صالح. فما دار الأهلية هو القرابة الدينية، كما قال أمير المؤمنين علي رضي الله عنه: ألا وإن ولي محمد صلى الله عليه وسلم من أطاع الله وإن بعدت لحمته. ألا وإن عدو محمد صلى الله عليه وسلم من عصى الله وإن قربت لحمته. كان الإمام الكبير الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يقرأ بعض الأجزاء على شيخ إبراهيم بن داود الآمدي برهان الدين. فعادة الفقهاء أو العلماء لما كانوا يقرؤون على مشايخهم أنه كان يبدأ الكلام بإيه؟ أخبركم مثلا رضي الله عنكم وعن والديكم فلان وفلان وفلان. فأراد الحافظ بن حجر أن يتأدب مع شيخ إبراهيم بن داود فافتتح في القراءة فقال أخبركم رضي الله عنكم وعن والديكم، واستمر في القراءة. نظر إليه الإمام الآمدي منكرا وزجره عن هذا الدعاء وقال له ما كان على الإسلام، إن أباه لم يكن مسلما فكيف تدعو بأن يرضى الله عنه؟ هذا في حق أبيه لأنه مات كافرا. علمنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه يجب موالاة كل مسلم بحسب موالاته لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه يعني يحب ويوالى بقدر نصرته للمؤمنين وبقدر نكايته في أعداء الدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.